قدر الله فكان الملتقى موعدا حلوا اللقاء شيقا. قدر الله فكان الملتقى موعدا حلوا اللقاء شيقا. وانطوى البعد الذي ما بيننا ربنا جاد عمري أشرقا. إن قلبي يا منى القلب إلى مؤنس بالدرب محتاج بلا يوقظ الروح ويسبي المقلى بالهوى بالهوى بالهوى وفى وبالروح ارتقى. كبد الشوق أناس قبلنا حبيبي فرحة لا تنتسى ضمنا في حسنها هذا المساء. كاد فيها خافقي أن يلمسا مهجة مهجة مهجة النجم ابتهاجا باللقاء. سوف يبقى الوجد في أشرقا.